وليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. طيب هنا هذا الباب باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. هنا الشارح رحمه الله يقول جزم بالحكم الأول اللي هو إيه؟ يعني الحكم الأول أنها تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، يعني أن الحائض لا تطوف بالبيت. يقول هذا الحكم جزم به، قال لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك. يعني مرات الإمام البخاري رحمه الله في عناوين الأبواب اللي هي التراجم التي هي عناوين الأبواب مرات يجزم إيه؟ باختياره في المسألة ورأيه فيها. فهنا جزم يعني برأيه أن الحائض لا تطوف، تقضي المناسك يعني تؤدي المناسك، معنى تقضي المناسك. القضاء هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي يعني على الفقهاء هو أداء العبادة المؤقتة بعد وقتها وكذا، ليس المقصود هذا، وإنما يعني ليس المقصود إيقاع العبادة المؤقتة بعد وقتها، وإنما المقصود قضاء المناسك يعني تأدية المناسك. فالحائض تؤدي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فجزم بهذا الحكم. وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال. المسألة الثانية اللي هي هل تسعى يعني أو هل يسعى الشخص على غير طهارة بين الصفا والمروة، فهو إيه؟ لم يجزم في هذه المسألة. قال وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، يعني هذه جملة شرط لكن الجواب لم يذكره، يعني يعني إذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة المفروض الجواب يعني صح سعيه أو لم يصح سعيه، وإيه لم يذكر، لم يجب عن هذا، يعني ترك الأمر معلقا. فأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام، يعني أتى بجملة شرط ولم يأتي بجوابها، للاحتمال، لكون المسألة محتملة، يحتمل أنه يجزئه ويحتمل أنه لا يجزئ. لكن الطواف جزم أنه إيه؟ لا يجزئ الطواف الحائض. قال وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك، سيذكر هنا يعني بعض النصوص في مسألة السعي بين الصفا والمروة لمن كان على غير طهارة. فيقول كأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث الباب بزيادة ولا بين الصفا والمروة، يعني الحديث الذي معنا هنا الإمام البخاري يروي عن عبد الله بن يوسف قال إيه أخبرنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. فالإمام البخاري يروي عن أحد تلاميذ مالك وهو عبد الله بن يوسف. فرواية عبد الله بن يوسف عن مالك التي رواها البخاري فيها إيه؟ غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فقط. فيقول ورد في رواية اللي هي رواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عن مالك، فروى هذا الحديث وزاد فيه قال غير ألا تطوفي بالبيت حتى بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، فزاد فيه ولا بين الصفا والمروة. قال وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث الباب بزيادة ولا بين الصفا والمروة. قال ابن عبد البر الحافظ رحمه الله المالكي قال لم يقله أحد عن مالك إلا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قال الحافظ ابن حجر قلت فإن كان يحيى حفظه، فإن كان يحيى حفظه، يعني هذه اللي هي مخالفة الثقات، يعني ننفرد عن الثقات، أصحاب مالك يرون الحديث هكذا يعني غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهر. يحيى بن يحيى زاد في روايته غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فزاد هذه الزيادة وانفرد بها عن بقية أصحاب مالك. قال فإن كان يحيى حفظه، يعني يحتمل أنه يحفظ هذه الرواية، فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي، لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله، فإذا كان الطواف ممتنعا امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له. يعني لكن يعني هنا رأي الحافظ ابن حجر يقول انه لو صحت يعني هذه الروايه عن مالك فانه يعني لا يستفاد منها وجوب الطهاره للسعي، ولكن هو وجوب الطهاره للطواف والسعي لا يكون الا بعد الطواف، لكن قد يحصل ان ينتقض وضوءه بعد الطواف، يعني تظل يعني يظل الحديث لو صح يكون دليلا على اشتراط الطهاره للسعي، لانه قد ينتقض الوضوء بعد الطواف. قال: وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال: تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه، اخرجه ابن ابي شيبه باسناد صحيح. هذا موقوف على عبد الله بن عمر، الفات هذا كان من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وهنا موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح. قال: وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قال: قلت لأبي العالية، هذا من فقهاء التابعين رحمه الله، وأبي العالية ومن تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قلت لأبي العالية: تقرأ الحائط؟ قال: لا، ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال: ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف. هنا ايضا اذا عندنا حديث يعني لكن فيه تفرد يعني راوي، وعندنا اثر موقوف عن ابن عمر ان الحائض انه يعني لا تطوف الحائض ولا تسعى بين الصفا والمروه، وعندنا ايضا ما ورد عن الحسن البصري. بس طبعا يلاحظ يعني انه بالنسبه لل يعني كلام الحافظ ابن حجر هو صحيح في حق الحائض خاصة، بس هو طبعا الإمام البخاري هو كلامه أعم، يعني يتكلم وإذا سعى على غير وضوء، بس بالنسبة للحائض كلام الحافظ ابن حجر نعم واضح أن الحائض إذا كانت لا تطوف بالبيت فإذا بالتالي يعني لا تسعى بين الصفا والمروة، ليس لمسألة الطهارة وعدمها، لكن لأنها طالما هي حائض فالسعي لا يكون إلا بعد طواف، وهي لا تستطيع أن تطوف، فإذا لا يمكنها أن تسعى إلا بعد أن تطهر من الحيض يعني. لكن في حق غير يعني في حق يعني غير يعني في من كان محدثا حدثا أصغر أو كذا قد يكون طاهرا وقت الطواف ثم يأتي وقت السعي وينتقض وضوءه أو كذا. وحتى يعني مسألة الحائض يمكن أيضا أن يتصور مثلا أنها كانت يعني طاهرا وقت الطواف وبعد أن فرغت من الطواف حاضت مثلا، فهو السعي سيكون بعد الطواف، لكن وقت الطواف لم تكن حائضا لكن وقت السعي صارت حائضا، وقد يحصل. في القصد أنه يعني منع بعض السلف كما مر الحائضة من السعي بين الصفا والمروة أيضا. قال: ولم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري. ابن المنذر رحمه الله يعني من أدق من يحكي إجماعات العلماء يعني ويحكي اختلافهم، فلما ذكر مسألة اشتراط الطهارة للسعي فذكر أنه لم يشترط الطهارة للسعي إلا الحسن البصري، فكأن من مر ذكرهم سابقا يعني هذه مسألة أخص لاشتراط ألا تكون حائضا، فهذه مروية عن ابن عمر وعن أبي العالية، لكن اشتراط الطهارة عموما بالسعي سواء الحدثين الأصغر والأكبر وكذا فلم يروي هذا إلا عن الحسن البصري. قال: وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله. المجد اللي هو مجد الدين أبو البركات ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، فجده عبد السلام هذا هو الملقب بمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية اللي هو جد ابن تيمية، وكان من كبار فقهاء الحنابلة يعني وأئمة المذهب له مؤلفات كثيرة، أسرة علم كلها أسرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله أعمامه وأبناء عمه وأبناء يعني آل تيمية، يعني هناك كتاب المسودة في أصول الفقه يعني ألفه شيخ الإسلام وأبوه وجده، يعني اشترك الثلاثة فيه، تسمى مسودة آل تيمية يعني. يعني ابتدأه الجد وزاد عليه الأب ثم زاد عليه الحفيد. الآل يكثر في الحنابلة لكن. آه صار هناك آل عبد الهادي وقال. توجد أسر علمية يعني في المذهب. نعم فيقول هو صاحب كتاب المنتقى وعدة كتب. قال فالمجد بن تيمية حكى رواية مثله. قال وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى. المسألة اللي كنا إيه لسه نشير إليها يعني ممكن تكون يعني طافت وبعدين أتاه الحيض قبل السعي. فابن عمر قال فلتسعى يعني رغم أنه مر بنا من قبل أنه ابن عمر قال أن الحائض لا تسعى لكن يعني كأنه استثنى هذه الصورة يعني. قال وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله وهذا إسناد صحيح عن الحسن. قال فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كما سيأتي يعني حتى الحسن أيضا الرواية مختلفة عنه. وقال ابن بطال رحمه الله كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت أن لها أن تسعى. ولهذا قال وإذا سعى على غير وضوء. فابن بطال في شرحه يعني فهم من تفريق الإمام البخاري في الترجمة بين مسألة الطواف والسعي أن الإمام البخاري يرى جواز سعي جواز يعني سعي الحائض لأن يعني في الطواف جزم بها أما في السعي فكأنه أورد إشكالا جوابه يستفاد من الحديث فقال مفهوم الأحاديث التي ذكرها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف. إذا السعي معناها لها أن تسعى فكأنه لم يجزم بالحكم وإنما أورد أحاديث يعني تدل على الحكم فكل الأحاديث التي أوردها يعني تدل على أنها مسموح لها أن تسعى. قال وهو توجيه جيد لا يخالف التوجيه الذي قدمته وهو قول الجمهور. قال وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين في من بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث. طيب يعني هنا يرجع لمسألة أنه هل يشترط أن يكون السعي بعد طواف؟ فيقول حتى هذه المسألة هي يعني مسألة أيضا هي خلافية يعني بعض أهل الحديث قالوا يجوز أن يسعى قبل الطواف يجوز أن يسعى قبل الطواف واحتجوا بماذا؟ قال واحتج بحديث أسامة بن شريك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعيت قبل أن أطوف قال طف ولا حرج. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وآخرون وأخذ به يعني بعض فقهاء أهل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما سئل يعني في حجة الوداع في يوم النحر لأعمال اليوم العاشر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. ففي أن رجلا سأله قال سعيت قبل أن أطوف قال فعل ولا حرج يعني حتى السعي لو قدم على الطريق. وقال الجمهور لا يجزئه وأول حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. شوف كيف تأول الحديث يعني قالوا سعيت قبل أن أطوف قالوا المقصود أنه سعى سعي الحج قبل طواف الإفاضة لكن أوقع سعي الحج بعد طواف القدوم لأنه بالنسبة للقارن والمفرد فعليهما سعي واحد فقط القارن والمفرد عليهما سعي واحد للحج. فإذا سعى القارن والمفرد أو المفرد إذا سعى بعد طواف القدوم يعني هو الحج فيه ثلاثة أنواع من الطواف اللي هو طواف القدوم اللي هو أول ما يقدم وطواف الإفاضة اللي هو يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة ويجوز يعني تأخيره أيضا إلى آخر ذي الحجة وطواف الوداع وهو قبل مغادرة مكة. فبالنسبة للمفرد والقارن طواف القدوم في حقهم سنة يعني يمكن أنه يعني لا يطوف للقدوم إذا حضر ولكن طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج طواف الوداع واجب من واجبات الحج. طواف الإفاضة ركن، يعني بدونه يبطل الحج ولا يصح. وأما طواف الوداع فهو ركن إذا تركه فهو واجب، إذا تركه يجوز أن يجبره بالدم. وأما طواف الإفاضة الطواف الأول اللي هو القدوم فهو سنة من المستحبات. فبالنسبة للحج المفرد والقارن فعليهما سعي واحد فقط، فيجوز أن يسعاه بعد طواف القدوم، ويجوز أن يسعاه بعد الإفاضة، ويجوز أن يسعاه بعد الوداع، بعد طواف الوداع. فيجوز أن يسعاه سعي الحج إما بعد طواف القدوم، إما بعد طواف الإفاضة، وإما بعد طواف الوداع. فإذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه هذا، يعني ليس عليه سعي آخر للحج بعد طواف الإفاضة، يكون قد أدى سعي الحج بعد طواف القدوم. فهنا يعني قالوا حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيت قبل أن أطوف، قالوا يقصد أنه لما طاف طواف القدوم سعى سعي الحج قبل أن يطوف طواف الإفاضة فأجزأه ذلك. لكن كما مر يعني بعض فقهاء الحديث أخذوه على ظاهره، يعني أنه في يوم العاشر أنه سعى قبل أن يطوف في ذلك اليوم، لأن الظاهر أن هذا الحديث كان من ضمن ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما قدم وأخر في ذلك اليوم. بالنسبة للمتمتع فالجمهور يقولون المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، وهذا قول يعني الحنفية والمالكية والشافعية ومشهور عند الحنفية. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يرجحها شيخ الإسلام وجماعة، وقول جماعة من السلف أنه حتى المتمتع أنه عليه سعي واحد فقط، أنه إذا سعى لعمرته ليس عليه سعي آخر للحج يعني. فهذا يرجحه شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الذي يفعل يفعله خروجا عن الخلاف. طبعا لا شك الاحتياط أحسن، يعني خاصة يعني دائما ينصح الذي ينصح به خاصة في حجة الإسلام، يعني إذا كان الحجة الأولى التي يعني في مثل هذه المسائل الخلافية لا يجعل حجته يعني احتمال تكون باطلة على بعض المذاهب، يعني يحاول إنه يتحاشى يعني المسائل. لكن ربما يعني لو في حجة تطوع أو كذا وترخص يعني للزحام وأخذ بعض الرخصة يكون إن شاء الله فيها صعب إن شاء الله. قال ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أورد ثلاثة أحاديث. الأول حديث عائشة رضي الله عنها، عندنا ثلاثة أحاديث في هذا الباب. الأول حديث عائشة أنها قدمت وهي حائض ولم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هنا ضبطها قال وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة، يعني التاء مفتوحة والطاء مهملة يعني لا نقطع عليها ومشددة وتشديد الهاء أيضا حتى تطهري. أي قال أو هو على حذف إحدى التائين تطهري، نعم يعني ممكن تطهري أو تطهري. ويؤيده قوله فإذا قلنا تطهري يكون يعني هي أصلها تتطهري تاء، فإذا قلنا يعني بتخفيف الطاء يبقى إحدى التائين حذفة تخفيفا، وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم يعني في الأفعال التي تكون مبدوءة بتائين، فمثل إيه تذكرون مثلا ولا تجسسوا مثلا، نعم لا القصد يعني حذف احدى التائين، يعني الافعال مبدوءه بالتائين فكثيرا ما تحذف احدى التائين في القران الكريم. نعم اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الصلاه تتساءلون به، نعم. ومثلا لتعارفوا أصلها إيه؟ لتتعارفوا مثلا وهكذا. ومرات يعني التاء لا تحذف ولكن تدغم فيما بعدها، تدغم فيما بعدها، يعني مثلا في مثل نصطع آه ف... على القصد على اللي هي الأفعال اللي هي مبدؤة بتاءين، يعني مبدؤة بتاءين. فمثلا تذكرون، يعني مثلا في كثير من القراءات القرآنية تذكرون. مثلا ولا تعاونوا، هذه محذوفة التاء إحدى التاءين. مثلا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في بعض القراءات المتواترة تساءلون به، فقراءة تساءلون به هي عبارة عن إدغام التاء الثانية، يعني أصلا تتساءلون، فكان التاء الثانية أدغمت في الإيه؟ في السين. وأيضا في بعض القراءات إدغام التاء في التاء، يعني مش إدغام إحدى التاءين فيما بعدها، لا، إدغام التاء الأولى في التاء الثانية. هذا في قراءة ابن كثير، في رواية البزية عن ابن كثير، كل هذه المواضع التي فيها حذف إحدى التاءين، ولا يحذف التاء ولكن يشدد إيه؟ يشددها، فيقرأ مثلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مثلا ولا تجسسوا، مثلا شعوبا وقبائل للتعارفوا، يعني أصلا لتتعارفوا، فيدغم إحدى التاءين في الأخرى يعني. القصد أنه يكون فيها تاء، فإذا هنا قلنا يعني حتى تطهري بتخفيف الطاء، يبقى حذفنا إحدى التائين. أصلا تتطهري وحذفنا إحدى التائين. وإذا قلنا تطهري يبقى هنا إيه؟ التاء الثانية أدغمناها في الطاء. فكله ماشي. فهذه المسألة مرات يكون لها يترتب عليها، يعني بالذات في قوله تعالى حتى يطهر ولا تقربوهن حتى يطهر. ماشي. في بعض القراءات حتى يطهر، وهنا اختلاف القراءات ترتب عليه اختلاف الفقهاء في مسألة الحائض، يعني إذا انقطع دمها، لأن حتى يطهرنا هذا ليس فيه عمل لها، يعني شيء حصل لها يعني ولم ليس بعمل لها، لكن حتى يطهرنا يعني حتى إيه يغتسلنا. فلهذا مثلا يعني الحنفية لكن عندهم تفصيل يعني في بشروط معينة وكذا يجيزون يعني معاشرة الحائض إذا انقطع عنها دم الحيض ولو قبل أن تغتسل، وقول بعض التابعين وقول الظاهرية. فهنا يعني يجوز أن يكون حتى تطهري أو حتى تطهري. قال ويؤيده قوله في رواية مسلم حتى تغتسلي. قال والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل. يعني رواية التشديد هذه بتفيد ايه؟ انه مش بس انقطاع الدم، ولكن هي حتى تطهري، يعني حتى تغتسل. نعم. يقول لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته. قال النهي في العبادات يقتضي الفساد، فنهاها عن الطواف في هذه الحال، فمعناها أنها لو طافت كان طوافها باطلا. وفي معنى الحائض الجنب والمحدث، وهو قول الجمهور. قالوا كذلك الجنب والمحدث ليس لهم أن يطوفوا بالبيت إلا إيه؟ على الطهارة، بعد التطهر يعني. نعم. الجنب اللي هو الحدث الأكبر، والمحدث يعني حدث أصغر. قال وهو لأن الحدث الأكبر هو حيض أو جنابة، فقال الحائض والجنب والمحدث، يعني قصدنا يعني طالما عطف يعني المحدث على الحائض والجنب، فالمقصود والمحدث حدث أصغر كذا. قال وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط. هنا رجع المسألة إيه؟ مسألة الطواف، يعني هل يشترط الطهارة للطواف؟ فنرجع مسألة الطواف، يعني انتهى موضوع السعي ورجع مسألة الطواف، رغم أن الأحاديث يعني فيها إيه تصريح أن الحائض لا تطوف حتى تطهر، فيقول يعني هل مثل الحائض أيضا الجنب والمحدث حدثا أصغر وكذا؟ فقال يعني الجمهور قالوا نعم، وحتى الحائض كذلك يعني أيضا إيه وقع فيها خلاف. فيقول ذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط، عدم اشتراط الطهارة للطواف. قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. فلم يروا به بأسا. غندر هذا أحد، أيوة هو أحد الحفاظ الكبار، وقالوا معنى غندر يعني اللي هو المشاغب اللي هو كثير الجدل والسؤال وكذا، كان دايما يعني كثير. لا لقبوا بهذا أحد الشيوخ، يعني كان دايما يعترض ويسأل كثير، فقال يا غندر، فصار لقب به. قال وروي عن عطاء، قال هؤلاء مجموعة من فقهاء الكوفة والحكم محمد ومنصور وسليمان، قال وروي عن عطاء قال، فعطاء هذا مكي يعني، إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. عطاء تلميذ ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ومن أهل مكة، قال إذا طافت، نعم عطاء ابن أبي رباح، قال صليت، كان يعني إمام أهل مكة يعني في زمن التابعين والفقيهة والكبيرة رحمه الله، قال صليت في هذا البيت وفيه 100 رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان صحابي يصلون في المسجد الحرام يعني. فقال إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي، يبقى هنا سبحان الله يعني يرى ان لو طافت ثلاثة أشواط ثم حاضت يعني أجزأ عنها. قال وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب اللي هو كتاب المجموع، في شرح المهذب قال انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف، واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله، انتهى. فيقول ولم ينفردوا بذلك كما ترى، قل لم ينفرد الحنفية، يعني الحنفية قالوا لا تشترط الطهارة للطواف، الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، فقالوا لا تشترط الطهارة للطواف، وأصحابه اختلفوا هل يعني عليه من طاف على غير طهارة هل عليه دم أو ليس عليه دم، اختلفوا. قال ولم ينفردوا بذلك كما ترى، يعني قول جماعة من فقهاء الكوفة من التابعين، وعطاء يعني قوله وسط بين الاشتراط وعدمه، يقول لو طفت ثلاثة أشواط وهي طاهر ثم حاضت يجزئها. يقول ولم ينفردوا بذلك كما ترى، فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة، قل لعل النووي يقصد انفراد الحنفية عن المذاهب الثلاثة الأخرى يعني. قال لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، يقول لكن حتى يعني في المذاهب الأربعة توجد رواية عن أحمد مثل قول أبي حنيفة أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم. والصلاة دائما يعني في الغالب في مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية يكون عن الإمام أحمد رواية مثل الحنفية ورواية مثل الشافعية، بس أحيانا لا تكون هي المشهورة المعتمدة فيه، فهنا عنه رواية مثل الحنفية. وعند المالكية قول يوافق هذا أيضا، يعني إذا ليس انفرادا للحنفية في مسألة اشتراط الطهارة للطواف. وفي الحقيقة هذه المسألة يعني في الوقت الحاضر أصبحت يعني المسائل المهمة جدا، يعني مسألة الترخص يعني في عدم الطهارة، خاصة في موضوع الحائض، يعني في الجنب والمحدث وكذا يستطيع أن يغتسل ويتطهر ويرجع للطواف، يعني خاصة طواف الإفاضة وقته واسع، يعني وقته واسع يعني يبدأ من اليوم العاشر ومعه إلى آخر ذي الحجة، فإذا كان محدثا يمكن يذهب ويتطهر ويرجع الحرم إلى ركنة ويطوف، لكن الإشكال في الحائض، لأن الحائض ما مرات يعني يأتيها الحيض وتكون الرفقة التي معهم قد ارتبطوا يعني بمواعيد السفر وتذاكر الطيران وحجز الفنادق. ليس الأمر يعني كما هو الحال سابقا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ظن أن صفية رضي الله عنها صفية رضي الله عنها حاضت، فخشي أنها لم تكن طافت طواف الإفاضة بعد، فقال أحابستنا هي؟ فقالت إيه؟ نعم، حتى قال يعني عقرى حلقاء أحابستنا هي؟ لما قيل فقالوا إنها طافت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناها أنها لو لم تكن طافت كان سيحبس الناس يعني وينتظروا حتى تطهر، وممكن الانتظار الحائض يعني قد يكون مدته 7 أيام قد تكون أكثر. فسابقا يعني الناس غير مرتبطين بمواعيد حجوزات وطيران وأشياء مثل هذا، فمعهم إبلهم ومعهم كذا كانت الأمور أسهل يعني. لكن الآن يعني إذا المرأة حاضت وأخذنا بقول الجمهور أنها لا يجوز لها أن تطوف حتى تطهر، فمعنى هذا أنهم عليهم يعني أن يؤخروا حجزهم ويؤخروا كذا، وقد لا يكون في هذا مشقة كبيرة يعني وتكلفة كبيرة وكذا إلى آخره. فهنا الأخذ بهذه الرخصة بقول من قال إنه لا تشترط الطهارة للطواف يكون فيه رخصة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني قول فيه توسط يعني في هذه المسألة، يعني يقول يعني ان الاصل نمشي على ان الاصل انه تشترط الطهارة، يعني اذا هو في وسع الانسان ان يتطهر يتطهر ولا يطوف طواف الافاضة الا وهو طاهر كما هو ظاهر لي الاحاديث. لكن يرى الرخصة فقط اللي هي للحائض اذا خشيت فوت الرفقة، يعني ياخذ بهذا القول فقط يعني في حالة الحائض التي خشيت فوت الرفقة. لكن كما نلاحظ يعني الفقهاء يعني الذين قالوا لا تشترط الطهارة يعني لا يخصونها بالحائض سواء خشيت فوت الرفقة لم تخش فوت الرفقة والجنب والمحدث يعني عموما يعني يوسعون في الباب. لكن رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الطهارة شرط وأنه لا بد من الطهارة سواء من الحيض أو الجنابة أو الحدث الأصغر وكذا، لكن يستثنى الحائض إذا خشيت فوت الرفقة. فقال أنها تستثفر بثوب يعني إذا تضع ثوب يقلل يعني أو يمنع تنجيس المسجد أو كذا، وتغتسل وتستثفر بثوب يعني زي تضع حفاظة، يعني الاستثفار اللي هو يعني زي وضع حفاظة أو شيء من هذا يعني بحيث يمنع تنجيس المسجد، لأن من العلل يعني التي ذكرت أنها خشية تنجيس المسجد أو كذا. فتغتسل، والغسل هنا يعني لتخفيف لتخفيف الحدث يعني وليس لرفعه يعني وإنما للتخفيف، وتستثفر بثوب وتطوف يعني إذا خشيت فوت الرفقة. تحتاج إلى فداء الدم؟ والله تظل مسألة خلاف يعني. بعض الحنفية قالوا إذا طاف على غير طهارة يعني صح طوافه عليه دم، والبعض قال لا يلزم يعني، وعلى رأي ابن تيمية أنه لا يلزم دم. طيب قال الحديث الثاني، هذا الباب فيه 3 أحاديث، فالحديث الثاني منها حديث جابر في الإهلال بالحج، وفيه قصة قدوم علي رضي الله عنه ومعه الهدي. وهذا الحديث يعني مر بنا من قبل يعني أن جابر رضي الله عنه يقول أهل النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أقرأ الحديث بسرعة، النبي عليه الصلاة والسلام أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي، يعني لم يحضر معه الإبل التي ينحرها، لم يحضر الهدي معه من المدينة، ليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي. علي رضي الله عنه كان في اليمن وجاء والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وكان معه إبل أحضرها معه من اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام أحضر معه إبله من المدينة ليهديها إلى الكعبة، وطلحة أيضا، وعلي رضي الله عنه أحضر معه هديا من اليمن. فقال علي أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مر بنا باب من قبل يعني نعم في صفة الإهلال، وقال أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام قارنا يعني كما أنه كان قارنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، مر بنا حتى أن أبا موسى قال أيضا أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جعله النبي عليه الصلاة والسلام متمتعا لأنه لم يكن معه هدي. أما علي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله قارنا لأنه كان معه هدي. فهو أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أمره أن يتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهو الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن كان يعني لو أنه كان لا هدي معه لحج متمتع، لكن لأنه معه هدي فحج قريب. فلما أبو موسى أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس معه هدي، فهو النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي لكان متمتع، فأمره أن يتمتع. ولكن علي رضي الله عنه أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معه الهدي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. هذه صفة التمتع، يعني أنه هو وصل إلى مكة يعتمر، يعني هو أحرم من الميقات، فيطوف سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر رأسه، يقصر شعره ويتحلل ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن، ثم يحرم بالحج من مكة في اليوم الثامن. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا ذلك، وكان هذا الأمر يعني مستعظما جدا في الجاهلية، يعني كان هذا أمرا يعني شنيعا ومنكرا في الجاهلية، أن إنسانا يحضر من بلده للحج ويتحلل من الإحرام قبل أن يكمل حجه. فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، الصحابة رضي الله عنهم يعني أكثروا مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، يعني يستعظمون هذا الأمر، كيف يجوز، حتى يعني استعملوا بعض العبارات يعني الصريحة وكذا، يعني في استنكار هذا الشيء، لأنه معنى التحلل معناه أنه في هذه الفترة يحل لهم أن يعاشروا أزواجهم يعني. فلهذا فقالوا ننطلق، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه هدي. فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، يعني كيف يعاشرون أزواجهم يعني في هذه الفترة، مثلا خلال الأيام، وصلوا مثلا مكة في اليوم الرابع وسيحرمون في اليوم الثامن، اليوم الثامن يحرمون ويتوجهون إلى منى، قالوا يذهبون إلى منى يعني وعليهم أثر يعني الجنابة وكذا، يعني يقصدون يعني من المني وكذا، فيقولون كيف يعني يذهبون إلى منى ويكونون قبل الذهاب إلى منى مباشرة مثلا حصل منهم معاشرة لأزواجهم، كيف يجوز هذا؟ فهذا الشيء كان يعني مستقبحا جدا في الجاهلية، فقالوا كيف يجوز هذا؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يجعل حجه تمتعا لأنه معه الهدي، والذي يصطحب معه الهدي ليس له أن يتحلل حتى ينحر هديه، فلهذا قال لا أستطيع أن أتحلل، ولولا أني صحبت يعني أحضرت معي الهدي لجعلتها عمرة ولا أحلم. قال وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. فبالنسبة للمرأة لو كانت أرادت التمتع ثم حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة فإنها تتحول إلى قارنة، تدخل الحج يعني تقول لبيك اللهم بحج، يعني إذا حصل أن المرأة أرادت أن تحج متمتعة وبعدين قبل أن تطوف طواف العمرة جاءها الحيض، فماذا تفعل؟ تقول لبيك اللهم بحج وتدخل الحج على العمرة وتتحول إلى قارنة يعني. فعائشة رضي الله عنها لما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلقون بحجة وعمرة وانطلقوا بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها أن يخرج معها إلى التنعيم، يعني بعد قضاء الحج أمرها أن تذهب مع أخيها إلى التنعيم اللي هو أدنى الحل أقرب مكان للحل، وتحرم بعمرة من هناك وتدخل مكة معتمرة. الحديث الأخير قالوا وقصة عائشة حاضت فنسكت، سيأتي الكلام عليه مستوفا في باب عمرة التنعيم والاحتياج منه لقوله غير أنها لم تطف بالبيت. قال ساقه المؤلف هنا تنبيه، ساقه المؤلف هنا رحمه الله بلفظ خليفة، وسيأتي لفظ محمد بن المثنى في باب عمرة التنعيم. الحديث الثالث حديث حفصة رضي الله عنها، قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، والمرأة الفتاة العاتق أو كذا التي يعني قاربت البلوغ، يعني البنت التي يعني أوشكت على البلوغ أو كذا، فقالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا. فكنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. قال وفيه ويعتزل الحيض المصلى، وهذا موضع يعني في العراق، فالمرأة يعني نزلت في هذا المكان، اسم البلد يعني أو المنطقة، فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة لرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قالت وكانت أختي، يعني المرأة التي قدمت قصر بني خلف، أخبرت أن أختها كانت متزوجة بالصحابي، وأن زوجها غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 غزوة، منها 6 غزوات شاركت فيها أختها، وأن قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. قال فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة تحدث عن أختها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج. يعني كان مرات سبحان الله يعني البيوت السابقة في زمن الصحابة يعني ربما يكون جلباب واحد يعني التي تخرج تلبسه، يعني لأن النساء يعني لا يخرجن كلهن في وقت واحد، يعني اللي تحتاج منهن للخروج تلبس الجلباب وتخرج، لا يكون يعني جلابيب كافية لكل النساء في البيت، يعني تقول إذا جاءت صلاة العيد وما عندناش يعني جلابيب كافية لكل نساء البيت، يعني فهل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج، لا تخرج لصلاة العيد. قال لي تلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني تستعير جلبابا، يعني تستعير جلبابا من صاحبتها لتصلي فيه العيد، ربما كلها يعني من جيرانها أو قرابتها عندها جلباب زيادة أو كذا تستعيره لتصلي فيه، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها، أو قالت سألناها، كانت أم عطية رضي الله عنها لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي عليه الصلاة والسلام، إلا قالت بأبي. ومر يعني الحافظ بن حجر كان له بحث طويل في ضبطها، يعني مرات تقول بأبي أو في بعض الروايات بأبا بالألف يعني. فسألوا أم عطية الأنصارية رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، سألوها عن هذا الحديث هل سمعتيه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت نعم بأبي، يعني أفديه بأبي، يعني بمعنى هنا أفديه بأبي عليه الصلاة والسلام. قالت نعم بأبي، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور، يعني في رواية العواتق هن ذوات الخدور، رواية فيها العواتق وذوات الخدور، رواية فيها مغايرة بينهما، يعني في العاتق التي قاربت البلوغ وزوات الخدور اللي هي البنات الأبطار اللي بلغنا ولم يتزوجن بعد يعني في العواتق التي يعني قاربت البلوغ وذوات الخدود لا يبلغن ولم يتزوج. قال او العواتق وذوات الخدود لان هؤلاء يعني ايه كان خروجهن قليلا يعني. فقال حتى العواتق وحتى ذوات الخدود يعني حتى هؤلاء البنات يعني اللائي في سن الزواج يخرجن لصلاه العيد يعني. فغيرهن من باب اولى يعني من باب اولى نساء متزوجات وكبيرات السن يعني من باب اولى يخرجن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سينبه يعني بالتنبيه بالاعلى على الابناء. قال والحيض حتى المراه الحائض تخرج ايضا لصلاه العيد. فيشهدن الخير ودعوه المسلمين. فيشهدن الخير ودعوه المسلمين يعني يشهدن صلاه العيد. فسمى النبي عليه الصلاه والسلام خطبه العيد وصلاه العيد سماها الخير ودعوه المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى. الحيض يحضرن يعني صلاه العيد لكن يعتزلن صفوف الصلاه فيكن خلف الصفوف يعني. قالت فقلت الحائض. فقالت اوليس تشهد عرفه وتشهد كذا وكذا. فاذا معناها ان الحائض هذا موضع الاستشهاد من الحديث يعني الحديث موضع الشاهد منه ان الحائضه تشهد عرفه فاذا تفعل ما يفعل الحائض. فهنا يقول وقد تقدم في الحيض وفي العيدين يعني هذا حديث ام عطيه رضي الله عنها تقدم في كتاب الحيض وفي كتاب العيدين وتقدم الكلام عليه مستوفا في كتاب الحيض. والمحتاج اليه هنا قولها في اخره اوليس تشهد عرفه وتشهد كذا وتشهد كذا فهو المطابق لقول جابر فنسكت المناسك كلها الا الطواف بالبيت. وكذا قولها ويعتزل الحيض المصلى فانه يناسب قوله ان الحائض لا تطوف بالبيت لانها اذا امرت باعتزال المصلى كان اعتزالها للمسجد بل للمسجد الحرام بل للكعبه من باب اولى. طبعا بالنسبه لمساله الاستدلال باعتزال الحائض المصلى على اعتزالها المسجد يعني جمهور الفقهاء يعني اخذوا من هذا الحديث وغيره ان الحائض لا تدخل المسجد قبل اذا كانت تعتزل المصلى في العيد مع انه ليس مسجدا يعني ولا ياخذ احكام المسجد وليس له تحيه مسجد ومكان في الخلاء يصلى فيه العيد ثم يبقى مهجورا بقيه الوقت فليس له احكام المسجد لهذا اذا وصل الى المصلى يجلس يعني ليس له تحيه مسجد ولا كذا. ومع ذلك الحيض يعتزلن المصلى فقالوا من باب اولى انها تعتزل المسجد. لكن يعني اجيب عن هذا بان المقصود باعتزال المصلى اعتزال صفوف الصلاه. يعني وليس المصلى يعني هو خلاء وحتى يعني لم يثبت انه كان مصورا محاطا بسور. المصلى هو مكان خلاء يعني فاهم اعتزال المصلى القصد انها تعتزل صفوف الصلاه. فبالتالي يعني اذا كانت في المسجد فانها ايضا تعتزل المصلى صفوف الصلاه ولكن تجلس في المسجد في اخره. وورد حديث اخر هو لا احل المسجد لحائض ولا جنب ولكن ايضا في اسناده ضعف يعني هذا الحديث في سنده ضعف وحديث لا احل المسجد لحائض ولا جنب. بينما ثبت يعني في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة من المسجد. والخمرة يعني حصيرة صغيرة أو سجادة صغيرة يعني لا تتسع للمصلي كله يعني تكفي للرأس أو للرأس واليدين يعني كان يقي بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني وجهه أو يديه أو وجهه وكفيه إذا سجد يعني لأن المسجد كان من التراب والحصى. فقال ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. فدخلت المسجد وأحضرت الخمرة. فإذا هذا إذن لها بدخول المسجد وهذا في صحيح البخاري. الجمهور يفرقون بين المرور وبين الجلوس في المصلح. والحائض يمكن أن تعبر في المسجد لكن لا تجلس فيه لا تمكث فيه. السؤال هذا ورد في تفسير الجنب الا على حتى تغتسل. لكن القصد يعني الحديث اللي هو لا احل المسجد لحائض ولا جنب يعني فيه ضعف وحديث يعني السماح لها بدخول المسجد فالأصل يعني أن الجلوس كالمرور يعني إلا بدليل. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية وهو قول المزني صاحب الشافعي، قالوا بجواز مقص الحائض في المسجد إذا أمن تلويثه، يعني قد من العلة يخشي تنجيس المسجد، فإذا أمن يعني تنجيسه يعني وضع يعني حفاظة أو شيء يعني يمنع تنجيس المسجد فيسمح له بدخوله وجلوسه فيه إن شاء الله. الأمر فيه رخصة. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى.